وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلم ير يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها مع الآيات الكريمات كلها تدل على شرعية الإكثار من الدعاء والاستمرار في الدعاء، ولو لم يرى الاستجابة، فإن الله سبحانه له الحكمة البالغة، فقد يؤجل الدعوة إلى أمد ليجتهد العبد في الدعاء ويلح في الدعاء ويستقيم على الحق ويحاسب نفسه ويجاهدها لله، فتكون هذه الحاجة من أسباب صلاحه ومن أسباب توفيق الله له، فينبغي له أن يلح في الدعاء ويجتهد ويحاسب نفسه. قد تكون الدعوة أجلت لأنه مقيم على معصية لا ما تاب منها، أجلت لمصلحة الله في الدنيا، لمصلحة الله في الآخرة، فربك أعلم وأحكم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيستحسر ويقول: دعوت دعوت فلم أره يستجاب لي. في اللفظ الآخر: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وما لم يستحسر. قال: كيف يستحسر؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي، فيستحسر عند هذا ويدع الدعاء. في اللفظ الآخر: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وإن الله جل وعلا يعطي العبد بدعوة إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة في الدعوة في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فأنت يا عبد الله لا تيأس ولا تقنط ولا تمل من الدعاء، اجتهد في الدعاء وانتظر الإجابة، واعلم أن ربك حكيم عليم، قد يؤجلها سنة سنتين ثلاث أكثر لحكمة بالغة. هو أعلم بمصالحك وأعلم بأسباب هدايتك وأعلم بما يصلحك وينفعك وينفع خيرك. قد تكون عندك ذنوب وسيئات لم تتوب منها فأجلت الدعوة لأجل هذا، قد تكون الدعوة فيها إثم، فيها قطيعة رحم، فصارت سبب لعدم إجابتها. قد يكون هناك مطعم حرام من الربا أو السرقة أو الانتهاب أو الخيانة، أو هناك قطيعة رحم، هناك عقوق والدين، وهناك أشياء أخرى. فتش، حاسب نفسك، لا تتهم ربك، اتهم نفسك، فربك حكيم عليم. يقول سبحانه: إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما، عليم بأحوال عباده، حكيم فيما يعمل، كيف يصنع، كيف يعمل، كيف يجيب الدعوة، ماذا يترتب عليها. هو حكيم جل وعلا في منعك وفي إجابتك وفي تأخير الإجابة. لا تسيء الظن بربك، ولكن أسيء الظن بنفسك وحاسبها وجاهدها. فالمجاهد من جاهد نفسه، فظن بربك الخير وظن بنفسك الشر، ثم استقم على جهادها حتى تنجح، حتى تربح، حتى تجاب دعوتك. يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجب لله وآمن به بالاستقامة، بطاعة ربك، بالثبات على الحق، بترك المعاصي. ومن ساعات الإجابة جوف الليل، ولا سيما الآخر، السلسل الرابع والخامس، هو محل صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وهكذا السلسل الأخير كلها محل إجابة. السلسل الرابع والخامس التنزل الإلهي، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، السلسل الرابع والخامس والسادس. والسلسل الرابع في محل قيام داود عليه الصلاة والسلام، أحب صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سلسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يرد فيها سائل، فاغتنم التهجد بالليل والدعاء والضراعة إلى الله في ساعة الليل، ولا سيما ساعات النصف الأخير، لعلك تنجح، لعلك ثم على الأقل أنت على الأجر في دعاء دعاء تؤجر، تكتب لك حسنات حتى ولو لم يستجب لك، فنفس الدعاء عمل صالح تؤجر عليه ولك فيه ثواب. ثم لك أيضا أمر آخر، وهو أن ما من عبد يدعو الله بدعوة لأخيه إلا قال ملك موكل آمين ولك مثله، في دعوة لوالديك أو لإخوانك المسلمين أو لشخص معين بالتوفيق والهداية وصلاح الحال، قال الملك موكل آمين ولك مثله. فأنت على خير في دعائك لنفسك ولوالديك ولولاة الأمور بالتوفيق والهداية ولصالح المسلمين جميعا، أنت على خير. فادعو لوالديك المسلمين، وادعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة في جوف الليل. اجتهد في الدعاء لولاة الأمور أن الله يوفقهم ويصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خير ويمنحهم التوفيق لصالح الإسلام والمسلمين. تدعو لوالديك المسلمين، لإخوانك المسلمين، لأولادك، لزوجتك، لجيرانك المسلمين، لغيرهم، أنت على خير. في دعائك تؤجر وتثاب حتى ولو لم يستجب لك، أنت على خير. قد تؤجل الإجابة ولكن الأجر جاري، لك الأجر ولك الحسنات في هذا الدعاء والضرعة إلى الله، أنت مأجور حتى لو لم يستجب لك، أنت على خير عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. آخر الأول الحليم، الثاني العظيم، والثالث الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تذكر الله، تدعو مع هذا الذكر، تدعو ربك، تسأله خير الدنيا والآخرة. اللهم يسر لي ذرية الصالحة، اللهم يسر لي زوجة صالحة، اللهم يسر لي رزقا حلالا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم أصلح لهم بطانة، اللهم صب بهم الحق، اللهم أعذهم بطانة السوء، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اجزهما عندي خيرا إذا كانوا مسلمين، اللهم أصلح إخواني المسلمين، اللهم وفقهم للخير، اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم. وهكذا تختار الدعوات الطيبة لنفسك ولأقاربك ولذريتك ولولاة الأمر ولولاة أمر المسلمين ولعامة المسلمين، مع الصدق، مع الإخلاص، مع الضراعة إلى الله، وما يكون القلب حاضر والرب صادقة فيما عند الله، ترجو ثوابه وتخشى عقابه وترجو الإجابة وأنت صادق. هذه كلها من أسباب التوفيق ومن أسباب الإجابة ومن أسباب الأجر العظيم، حتى ولو تأخرت الإجابة أنت على أجر على عظيم، أنت على أجر عظيم. وفي حسنات في هذا الدعاء، حسنات تكتب لك. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول: من تعرم ليلة وذكر الله ثم دعا، يعني الدعاء بعد يرجع وتحصل إليك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتعرم من الليل، يعني يستيقظ فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول: اللهم اغفر لي، أو يدعو فاستجاب له، فإن قام وصلى قبل الصلاة. هذا من أسباب الإجابة، إذا أتى بهذا الذكر ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا: اللهم أصلح لي، اللهم يسر لي زوجة صالحة، اللهم أصلح ذرية طيبة، إلى غير هذا. هذا من أسباب الإجابة. فإذا قام مع هذا توضأ وصلى وليقبل الصلاة. هذا في الصحيح، هذه عبادة، هذا عظيم صحيح. ينبغي لك يعني الدعاء قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة وبعد الصلاة. قبل الصلاة والصلاة وبعد الصلاة كله. أثابك الله سبحانه. قوله الله أكثر. أكثر إجابة وأكثر خيرا منك أيها العبد. أكثر إجابة وأكثر خيرا سبحانه. حسن الله عليك يا شيخ. توضيح مسألة ارتباط القدر بالدعاء. لا يرد القدر معناه أن الله جل وعلا كتب كل شيء وقد يعلق بعض الأشياء بأفعال العبد. يكون هذا مقدر، زواجه مقدر بدعوته، زواجه مقدر بعمله الصالح الفلاني، حجه، صلاته، صدقاته، أقدار قسمان، قسم مبتوث فيه ما هو معلق بشيء مثل الموت وأشباه، هذا لا حيلة فيه. نعم. وقسم معلق فلان يطول عمره لأنه سوف يصلي وسوف يصل رحمه، قد كفى الله هذا، فهو يوفق يسر لما خلق له من صلة الرحم من الصدقات التي هي أسباب طول عمره وهدايته. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يجوز رفع أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة، أشياء مربوطة بأقدارها. نعم. يجوز رفع الكفين أثناء الدعاء يا شيخ؟ رفع الكفين أثناء الدعاء سنة من أسباب الإجابة. بعد الفرض ولا بعد السنة؟ في كل وقت إلا فيما يتعلق بالأوقات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بعد الفريضة ما يرفع، لأن الرسول ما رفع فيها، مثل خطبة الجمعة خطبة العيد لا يرفع إلا إذا استسقى، كان النبي يدعو في الخطبة ولا يرفع يديه، خطبة الجمعة والاستسقاء والعيد، أما إذا استسقى يرفع يديه في الجمعة أو في الاستسقاء أو في أي مكان، إذا دعا الاستسقاء يطلب الغيث غيث من الله يرفع يديه، هذه السنة، ويرفع الناس أيديهم، وهكذا إذا دعا في غير ذلك، دعا في بيته، دعا في سيارته، دعا في طائرته، دعا في المصلى يرفع يديه من أسباب الإجابة، إلا المواضع التي ما رفع فيها النبي، إذا سلم من الفريضة لا يرفع. ما كان يرفع بعد الفريضة. بعد الفريضة. لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر. ما كان يرفع في هذا عليه الصلاة والسلام. ولا بين السجدتين ولا في آخر الصلاة ما كان يرفع. يدعو بدون رفع. لأن الرسول ما كان يرفع. بالنسبة دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك. هذا ما الأصل. لا يجب. اللهم إني أسأل الخير كله من الشر كله. يحرم الدعاء. يسأل ربه الخير يستعيذ بالله من الشر. هذا المشروع. يحرم الدعاء بذلك. ما لا تقل يعني. رد القضاء ولا نسمع الله فقال هذا ما لها أشياء. طيب. اللهم إني أسألك الخير كله وعد من الشر كله. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. يصح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأن رواتي وقلته للنبي وغير النبي. يصح. لكن يروى عن النبي لما انصرف من الطائف، لكن في سنده في سنده نظر، لكن يروى عنه لما انصرف من الطائف لما رد عليها للطائف دعا بقوة النوازل أنه تعبه ماشي كلام طيب. ما في شيء. صلى الله عليك يا شيخ. هل ورد نص في رفع اليدين أثناء القنوت؟ لا القنوت إن كان رفع يديه في قنوت النوازل قنوت الوتر مثله الأصل مثله الأصل مثله يعني كله قنوت كله دعاء اللي أعلم النص في قنوت النوازل وقنوت الوتر مثله.